غادي ما يرويك كلهم هلنا وبيك تعمليك كيسي هي النادر هذا بدك الليك مالي الكرة بنالون بعمر مبيك روان مالك مدوكي بين الوبيك كيفان راسك أبت ملحو بكرويك وباي وانا ليا مالسينا لوبيك Singing a little bit.